بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح التحفة التبوكية. في رسالة التبوكية لابن القيم رحمة الله عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه، فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وهذا من أعظم الأمور، أنه ما من فساد في الأرض إلا وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد حتى في البلاد الكافرة التي صلح دنياها ففيها من الشر العريض ما الله به عليم، وكذا في بلاد المسلمين بمقدار ما تتخلف هذه المتابعة يكون فيه الشر والمصائب. وكما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى، فكما أن هذا يصدق على المجتمعات فهو أيضا يصدق على الفرد. فالأمان الحقيقي في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأمن والأمان الحقيقي الذي يعبر عنه ابن القيم بالكهف، يقول الكهف الذي من لجأ إليه كان من الآمنين، هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنه فلا بد أن تفسد حاله. وليس هذا مقتصرا على الدنيا بل الآخرة. إذن شرور الدنيا والآخرة سببها المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسعادة الدنيا والآخرة إنما هي بمتابعته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. طبعا الأمرين الأولين تحكيم الله وتحكيم رسوله، هذا اللي أشار إليه ابن القيم قبل. لا بد من أمرين، اللي هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمرين الآخرين الذين لا بد منهما حتى تكمل السعادة دعوة الخلق إليه و الصبر والمجاهدة على تلك الدعوة، وهذا هو المذكور في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: إحداها العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. هذا الذي في سورة الإخلاص، آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق الدعوة إليه، تواصوا بالصبر. وقد قال الشافعي في هذه السورة: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم أو لقامت عليهم الحجة. نعم. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله، ونهى عن اتباع غيره. فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه. فإن لم يجعل بينهما واسطة فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول. وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. والله نعوذ بالله من اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد من كتاب الله عز وجل على أن كل من أطاع غير الله وهو يعلم الحق وإنما يتبع غيره فلابد أن ينشأ بينه وبين من اتبعه هذه العداوة المغلظة. البراءة والتلاعن، بل والدعاء عليهم بأن يؤتون ضعفا من النار نعوذ بالله. فكيف نعوذ بالله بمن يقتدي في هذه الأيام بشرق وغرب ويترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول لهؤلاء اتركوا فلان وفلان من الناس من أهل العلم أو غير أهل العلم، إن كنتم تزعمون أو تقولون، ألا تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة؟ لماذا لا تتبعوها؟ لماذا هذا الهرج والتدليس والتلبيس والطعون واتهام الإسلام؟ ثم تأتون في النهاية وتقول لا نحن لسنا ضد الإسلام. الإسلام ما هو؟ كلمة تقال؟ كلمة. حقيقة الإسلام هو الكتاب والسنة، اتبعوها، اتبعوها بصدق بلا مراء بلا افتراء. ولكن غالب هؤلاء في غيهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية، لا يريدون الحق وإنما يريدون التدليس والتلبيس، لبس الحق بالباطل، وإلا فالحق والله واضح مثل الشمس. في هذه الآية خليلان صديقان، لكن لأنه قدمه قدم قوله على طاعة الله انظر ماذا يصير. فكيف إذا الإنسان اتخذ مناهج الغرب وأعداء الله وعقيدتهم ونظمهم أولياء من دون الله، أو إذا التقى معهم يحارب دين الله عز وجل؟ الحمد لله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حقائق هذا الدين واضحة بينة تنكشف فيها الأمور حق الانكشاف. فنسأل الله عز وجل لنا الاستقامة والهداية. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداع الناس إليها، والثاني المكذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. وصدق رحمه الله تعالى. هذه تبين البيان الشافي أنه لا عبرة بأن الإنسان يسير مع الآخرين بدون دليل، تظل مع من ظل وتغويك الدعايات ووسائل الإفساد التي تقلب الأمور، تقلب الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى مقدمة هذه الآيات، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بها أن يبين أن المتأخر المتبع المتأثر لا يقبل احتجاجه يوم القيامة، وأن هؤلاء الضالين التابعين والمتبوعين لا ينفع بعضهم بعضا ولا ينفعهم الاعتذار، كما قال الله عز وجل لكل ضعف، نسأل الله السلامة والعافية. وتأملوا مقدمة هذه الآيات، ومن أظلم أول الآية، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ذكر نوعين موجودين اليوم في البشرية. النوع الأول افترى على الله كذبا، وهذا حال المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، فضلالهم افتراء على الله عز وجل. النوع الثاني أو كذب بآياته، وهذا نسأل الله السلامة والعافية يصدق على بعض المسلمين، يعرفون الحق ويعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم هم ينحرفون عن هديه ومنهجه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا هو المبطل المنشئ للباطل الداعي إليه، رؤوس الكفر في كل زمان ومكان من أهل الشرك والإلحاد والزندقة. القسم الثاني أو كذب بآياته، أتاه الحق، أتاه الدليل، لكنه كذب وعرض. هذان الصنفان هما أعظم طوائف الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله فمن أظلم، أي لا أحد أظلم من هؤلاء. فليتدبر الإنسان طريق نجاته، طريق الهداية، طريق النور، طريق القرآن. يا طلبة العلم ارجعوا إلى القرآن، ارجعوا إلى القرآن وهدايته ونوره، ارجعوا إلى تفاسير القرآن وكلام الأئمة، تدبروا الأمر وأحيوا قلوبكم بالقرآن في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكبت كل عدو لهذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.